وسعد بن أبي وقاص وطلحة ومن وعبد الرحمن بن عوف ومن عاونوني على الستة، هم ستة أنفار. نعم. ها؟ لا، ابن عمر أوصى أن يدخل معهم وليس له من الأمر شيء. أي نعم، سعد أو سعيد، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد. أي نعم. فلما اجتمعوا أمر صهيبا يصلي بهم ثلاثا، يصلي بالناس ثلاثا. الله أكبر.